قيسة سا أصل أمت موت قيسة أصحى على السياقة ريزا فيلا ساتيسا ساتيسا مقانيا فيلا رجوري ألقى حيقا قد تقاش بات تدوش بيشة حانا يحنا فان إيس بيحا خزا زاما هنا يوغي دقا على السياقة ديقي بيزن هوكو ديقا لام يعديز نارك سنتين بوتو شيحا نزاما أصن دقا حيقا يتح كرزة بيرا دوي دوك آلا شالي خوش تير كرار مدوم